بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى صم بكم عمي، هذه الآية يدل ظاهرها على أن المنافقين لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يبصرون. نعم، بسم الله الرحمن. يذكر هنا في آيات أنهم لا يسمعون ولا يبصرون المنافقون، وكذلك الكفار. في آيات أنهم يسمعون، فالجمع بينهما أنهم صم عن سماع الحق، هم يبصرون لكن ما عن الحق معمن عليهم، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. نعم. قال: وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. يعني فدل على لهم سمع وبصر. نعم. وكقوله: وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لفصاحتهم وحلاوة ألسنتهم. يعني المنافقون، غالب المنافقين كلامهم بليغ، ويقولوا يعني إذا تكلموا تسمع تنصت لحلاوة هذا الصوت وجماله. نعم. وقوله: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، إلى غير ذلك من الآيات. ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهم بكم عن النطق بالحق وإن تكلموا بغيره. يعني ذلك سبحان الله، يعني ممكن المنافق يتكلم بكلام كثير وبليغ، لكن الحق ما يستطيع، ما ينطق به. لذلك الله قال بكم، هذه عقوبة عظيمة. صم عن سماع الحق وإن سمعوا غيره، عمي عن رؤية الحق. وهذا أيضا عقوبة، يعني ممكن يحضر مجلس ما يدخل في قلبه شيء، يقومه كاره لذلك. أما المؤمن يسمع آيات فيلين قلبه. إنما المؤمن إذا ذكر الله وجلت قلوبه. وقال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. عمي عن رؤية الحق وإن رأوا غيره. نعم، سبحان الله. نعم. وقد بين تعالى هذا الجمع بقوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، الآية. نعم. الشاهد: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار، جعلنا لهم سمع بس ما أغنى، ما استفادوا. يعني مثلا عندك سيارة كما تذهب الجامعة، ما استفدت من السيارة. نعم. لأن ما لا يغني شيئا فهو كالمعدوم. والعرب ربما أطلقت الصمم على السماع الذي لا أثر له، ومنه قول قعنب ابن أم صاحب: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا. وقول الشاعر: أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. وقول الآخر: فأصممت عمرا وأعميته عن الجود والفخر يوم الفخار. وكذلك الكلام الذي لا فائدة فيه هو كالعدم. نعم. قال هبيرة بن أبي وهب المخزومي: وإن كلام المرء في غير كنهه لكالنبل تهوي ليس فيها نصالها. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على صحابه أجمعين.